اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلح لنا بوابك وتب فاشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله انا لازلنا في سوره الانبياء صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده وأنا ربكم فاعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه لا يلغى بلا ثواب نعم لا يلغى بلا ثواب والكفران هنا مقابل الشكر فنفي إثبات للشكر لأن العامل هذا مؤمن تقي وإن له كاتبون فلا يضيع فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إذن هنا عمل صالح ولكن له شروط قد يأتي أحدهم ويعمل أعمال من البر وأعمال الصلاح وأعمال وأعمال لكن غير مؤمن يعني مثلا الآن نرى في الحياة اليومية لنا إحنا عايشينها نرى أطباء ونرى مهندسين ونرى ناس يفعلوا الخير لكن على غير هدى يعني غير مؤمن بالله غير موحد لله يعني مثلا الكفار وكذا هؤلاء لابد أن لهم من الله عوض مقابل هذه الأشياء اللي يقدموها للناس لكن هذا العوض وين؟ هذا يكون في الدنيا أما ما هو فيه من خير أو سعادة أو كذا أو كذا كل ما شئت لكن أما في الآخرة فلا مكان لهذا إطلاقا ما لم يكن في إيمان بالله ما لم يكن هناك توحيد لله سبحانه وتعالى أما الأعمال مثلا الآن ما نأتي للأطباء اللي يخترعوا هذه العلاجات يعني لا يمكن أن ما يكون لهم شيء من الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى لكن كون أن هذا غير مؤمن فلا مكان له في الآخرة يعني لأن لابد مع العمل لابد من الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات أي شخص كائن من كان وأي عمل من عمل الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن مؤمن بالله سبحانه وتعالى لو فرضنا أحدهم غني وأتى إلى أمواله وقال أنا نذرت هذه الأموال للفقراء أو للمساكين أو للمسلمين أو لكذا قلنا تقبل منه لكن ما معك عند الله شيء إذا لم يكن هناك إيمان مؤمن بالله في الآخرة يعني فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه يعني لن يضيع شيء من عمله مهما كان فالعمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالعمل الصالح لا يضيع أبدا عند الله سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكنا وإن له كاتبون قلنا الكتابة هنا بمعنى الحفظ وليست بمعنى الكتابة اللي نعرفها المادية ورقة وقلم وكذا لا وإن له لكاتبون أي حافظون والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخطى ويعلم ما كان اليوم وما يأتي بعد مليارات السنين وما نعم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لا يصح لهم أن هلاكهم في الدنيا وعذابهم العاجل يكفي من عذابهم بل رجوعهم محتوم لابد منه من عجل عذابه ومن لم يعجل العذاب في الآخرة أمر حتمي والحسنات أو الجزاء للحسنات في الآخرة أمر حتمي فحتى لو عذبنا هذه القرية وحتى لو أهلكناها وحتى لو دمرناها في الحياة الدنيا حتى لو عذبنا هذا الفاجر هذا الكافر وعذبناه في الحياة الدنيا هذا لا يعني أنه لن يعذب في الآخرة فإحنا قلنا الآخرة حكم من الله سبحانه وتعالى لابد من هذا الحكم أن يطبق كان فيه ضعيف كان فيه قوي كان فيه هذا حكم الله سبحانه وتعالى ولذلك أن الوعد والوعيد أمر من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادق حاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بوعد أو وعيد ويخلف وعده أو وعيد حاشا الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج الظاهر أن المراد فتح بلاد ياجوج وماجوج وأن ذلك من علامات قرب الساعة وأن عند ذلك تهلك قرى وحرام عليهم أنهم لا يرجعون، فهي حروب عالمية مدمرة، يكون هلاك القرى فيها هو نهاية الهلاك للقرى وغايته، وليس بعده بناء قرى أي مدن، بل تقوم القيامة قبل أن يتهيأ ذلك، والله أعلم. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، مسألة يا طول الخلاف فيها ويا عرض الخلاف فيها، مسألة ياجوج وماجوج، هل فعلا هم على ما ورد في بعض الأحاديث أن الواحد إذنه يفرش إذن ويدفع إذن وكذا وكذا، يعني هذا نعم إحنا أمام آية من آيات الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة. بعض العلماء يقول أن ياجوج وماجوج بمعنى الفتنة وبمعنى الهرج والمرج، لا بمعنى أشخاص يأتوا يأكلوا الناس، هذا واحد. البعض الآخر يقول ياجوج وماجوج هم معناها فعلا هم أوادم بالكثرة بالكثرة، بحيث أنهم يأكلوا الأخضر واليابس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبقى للناس ما يأكلوا من طعام ومن شراب وكذا، لأنهم هم أكلوا كل شيء. يعني ما ترى الآن نرى في بعض المدن تأتي فيها مجاعة، يموت الناس بالآلاف بل بالملايين، وصلوا في بعض السنوات الموت في أفريقيا وفي كذا. فهذا قال ينطلقوا هؤلاء يأتوا فيدمروا كل شيء، فأتوا يصابوا الناس بالجوع وكل شيء ويبدأ الموت. منهم من قال يعني إنها إراقة الدماء، يأتي يقتل المقتول لا يدري لما قتل، يعني يقتل المقتول ولا يدري لماذا قتل، ليش قتل، ما هو داري ليش قتل، وهو الله يستر عليك يا مال الله يوفقك، ما يدري ليش. والآن احنا فيه يدخل الواحد يصلي في المسجد ومات، ليش، ايش سوى، ما هو داري ايش سوى، ليش قتلوا. واحد يكون في سوق قال اسمع لا يلا ما ادري مات، ليش، ما عنده خبر ليش. لذلك قالوا ان هذه آيات كثيرة، فمنهم من عبر عنها بأحاديث وردت، يعني كيف صحتها أو عدم صحتها أنا لا يعني نخط في أحاديث هذه، ولا يأتي أشخاص واحد إذنه طويلة ويفرشها ويدفع بحدة، يعني وش الفائدة من ذلك. لكن المسألة هي أن هذه هي من علامات الساعة ودنو الساعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ما المسألة، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى وعدل الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه من كل نشز وارتفاع، ينسلون معناه يعجلون في مسيرهم، وهم من كل حدب ينسلون، هذا دليل الكثرة. البعض قالوا أن المسألة هنا قال الله سبحانه وتعالى وهم من كل حدب ينسلون، ولم يقول وهم من كل حدب يتناسلون، قال فرق بين كلمة ينسلون ويتناسلون، فإن كان لو التناسل معناه أنهم مستمرين في البقاء، ومعنى ينسلون كأنهم ينزلون من هذا المكان المرتفع اللي كان، يعني احنا نتخيل جيش نازل، فالكثرة يعني لو نظرنا الآن الأغلب يقولون أنهم الصيف، حتى أن ما ورد في الأحاديث وصف لهم ضياق العيون ومدري إيش، يعني وصف دقيق على فإذا قلنا الصين فالصين الآن متوجه إلى انفجار سكاني هائل إضافة إلى ما عندها الآن، يعني وصل العدد السكان إلى مليار وأظنه نصه وأكثر، والمسألة في ارتفاع، الهند مليار وأكثر، يعني فالمشكلة شرق آسيا هذا إذا انطلقوا علينا أكلوا الأخضر واليابس ما خلوا أحد، والمشكلة قصار، يعني كيف بيسووا يعني. لكن أمه سبحان جليل الملك، سبحان من يرزق، يعني متكفل برزق. فهؤلاء حتى قرأت بحث قبل فترة يقول أنهم وجدوا أن السد حق ذي القرنين أنه موجود في آسيا الوسطى، وجدوه موجود على نفس الصفة وعلى نفس كذا في والله ما أدري هي طغستان ما أدري المهم في إحدى دول شرق آسيا. فسبحان الله، يعني هذه من علامات الساعة التي معناها اقتراب، لكن العاقل يتعامل مع الساعة أنها في كل لحظة وفي كل ثانية، وفي كل ما قام وكل ما قعد إن الساعة قائمة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى قال هي أقرب من حبل الوريد وفي من لمح البصر ومن كذا ومن كذا. تقوم الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى لو في يد أحدكم شجرة يريد أن يغرسها، يعني عاد إحنا شغالين ما إذا الوضع خلاص قال فليغرسها. بعد زيادة في البحث عن الحياة والبحث عن الأجر وكذا وكذا قال حتى لو قام فليغرسها خلاص حتى ولو قد هي قيامة. لكن هذا دليل على أن الإسلام دين حياة، دين عمل، دين استمرارية، حياة مستمرة يعني. واقترب الوعد الحق الذي هو القيامة عند فتح ياجوج وماجوج وهلاك القرى. احنا الآن ننظر الآن نرى الحروب مشتعلة في أينما ذهبت، ويقال ان يعني حتى الآن الحرب اللي في الشام انها من علامات الساعة ويبدو انها ستستمر الى غيرها يعني، وهذه من خراب الشام ومن علامات الساعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام. واقترب الوعد الحق الذي هو القيامة عند فتح ياجوج وماجوج وهلاك القرى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ففاجأتهم القيامة وأهوالها فشخصت أبصارهم صارت متجهة إلى جهة كالمحتضر قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، ولكن ليست غفلتهم لعدم الإنذار فقالوا بل كنا ظالمين لأنه قد جاءهم النذير فكذبوا وقالوا ما أنزل الله من شيء. إذن واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، فإذا هي من المفاجأة والهول. الآن إحنا في مكان وسمعنا انفجار، لكن انفجار قوي وهز المكان اللي إحنا فيه وكذا، على طول تشخص أبصارنا في اتجاه الانفجار ذا ولا المكان اللي حصل فيه الرجفة هذه أو حصل فيه هذه الصوت فكيف بأهوال القيامة. فإذا هي من الفجأة لأنها لن تأتي بمقدمات وبيجينا انتبهوا ترى يوم الفلاني ستقوم الساعة وخلوكم منتبهين من يجهز العفش ومن يجهز ما في شيء. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لاحظوا هنا من هي من أبصار من أبصار الذين كفروا يعني، والمؤمنين وينهم؟ المؤمن في أمن من الله سبحانه وتعالى لأنه مطمئن، لأن حتى لو قامت الساعة وأنا مؤمن وأعرف أني مؤمن يعني بمعنى الإيمان فلا خوف إطلاقا، لأن أنا آوي إلى ركن شديد، آوي إلى عظيم، آوي إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمنني والذي ضمن لي الأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله سبحانه وتعالى. وهم من فزع يومئذ آمنون، ما عندهم خلاص المؤمن. لكن احنا في إشكالية من المؤمن، متى يكون الإنسان مؤمن؟ هذه الإشكالية. أما الكافر هذا خلاص انتهينا منه، الله سبحانه وتعالى وصف دقيق. إذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، يعني يا الويل قالوا يعني الكلمة يرددها العرب عندما الإنسان يخاف كذا ويقولوا أنه ويل واجب في جهنم تتعود منه جهنم، ما يقول الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، فويل قالوا ويل وادي في جهنم تتعود منها الجهنم من شدة ما فيه. ومع ذلك مصرين لا بد أن نوصل ويل ذا إلى آخره شيء، وكأن الإنسان في آمنت بالله. يا ويلنا إنا كنا قد كنا في غفلة من هذا، كنا غافلين عن الساعة، غافلين عن ما يجب أن نستعد له من الساعة، غافلين عن العمل، غافلين عن الاستقامة، غافلين عن الطاعة، غافلين عن كل شيء، غافلين عن الإيمان بكله، غافلين عن الله، غافلين عن التوحيد، غافلين عن كل شيء. والناس كأنهم نيام وفجأة يستيقظوا خلاص. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني تحقيق، قد معنى التحقيق احنا كنا في غفلة خلاص، اعتراف صريح. بل كنا ظالمين إن كنا نعم بل كنا ظالمين، اعتراف بأننا يعني الغفلة هذه بسببنا احنا المتسببين في الغفلة. وليست الغفلة فرضت علينا، ولكن احنا بتصرفاتنا وافعالنا كنا في غفلة، فكنا ظالمين، لانه قد جاءهم النذير فكذبوا وقالوا ما نزل الله من شيء. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الكلام ده الحين يرجع على الكفار، كلام راجع للكفار الان، يوضح لهم توضيح انكم انتم ايها الكفار ايها العصاة ايها المجرمون، انكم وما تعبدون من دون الله، هذا خاص بالمشركين. مشرك من يعبد مع الله غير الله سبحانه وتعالى، يعبد دون الله سبحانه وتعالى وليس مع الله. انكم وما تعبدون من دون الله، هناك من يعبد صنم انتهينا منها خلاص، ما عاد فيها احد عندنا الان. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله يعني ان الله سبحانه وتعالى او كذا، ان لن تعبد الاصنام في جزيره العرب، لكن هناك من يعبد اليوم غير الاصنام، هناك من يعبد شهوته، هناك من يعبد الطمع، هناك من يعبد المال، هناك من يعبد الريال، هناك من يعبد الدرهم، هناك من يعبد يعني من يعبد الأفعال السيئة، يصبح رهينة عبد لها. فإن عندما يأتي إنسان يأكل حقوق الناس فهذا يعبد المال، أو يأتي إنسان يرتكب المخازي من زنا من كذا من كذا، هذا لا يزني الزاني، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فعندما يأتي الإنسان هذا الآن خرج من طوق العبادة، خرج من مكان العبادة. من عصى الله سبحانه وتعالى عبد غير الله سبحانه وتعالى، عبد شهوته، عبد المال، عبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله بئس لعبد الدرهم والدينار، حديث بهذا المعنى، عبد سماه عبد لأنه خلاص وضع من هذا المال ومن هذا الأشياء كأنه إله بالنسبة له، يقدم له كل شيء. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كلكم حصب جهنم، وظاهره في الجمادات وفيما يلحق بها من العقلاء الراضين بعبادتهم مثل فرعون، أنتم لها واردون، صائرون إليها وداخلون فيها، أي أنتم موجودين في النار في الحصب كالحجارة وكذا، دليل على أن الدخول والبقاء، والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم نار جهنم والدين والمؤمن والمؤمن. لو كان هؤلاء آلهة لأنتم تعبدوها الآن، سواء الأصنام أو سواء غيرها، ما وردوها، ما دخلوا جهنم. لو كانوا آلهة ما وردوها، ما دخلوا جهنم، كان منعوا أنفسهم أن يدخلوا في هذا العذاب. وكل فيها خالدون، باقون العابدون والمعبودون. ويحتمل أن الإشارة إلى ما اتخذوهم آلهة من الأحياء، بل هو الراجح لقوله تعالى بعدها لهم فيها زفير، لأن كل من أطاع شخص في معصية الله والعياذ بالله فهو من العبادة. ما يأتي إنسان يطيع إنسان في قتل مؤمن، أو يطيع إنسان في أخذ أموال الناس، أو يطيع إنسان في ظلم، حتى يعبد هذا أصلا؟ لأن لو كنت تعبد الله فالله قال لك لا تظلم، وقال لك لا تأخذ أموال الناس، وقال لك لا ترتكب هذا المخازي. وهذا الشيطان في الإنسي أو الشيطان الجني يقول لك افعل كذا وأنت تفعل، إذن أنت عبد لهذا الشأن، لهذا ولست عبد لله سبحانه وتعالى. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، باقون لهم فيها زفير. قال في الصحاح والزفير اغتراق النفس للشدة، والزفير أول صوت الحمار، والشهيق آخرة، انتهى. وهم فيها لا يسمعون، الراجح أنها عبارة عن شدة صوت النار، شدة اللهيب. شوف أنت إذا كنت حول والعياذ بالله في مكان فيه شدة ما تسمع شيء أصلا، الراجح أنه عبارة عن شدة صوت النار، فإن صوتها يشغل أسماعهم حتى لا يسمعوا إلا ما شاء الله كسماعهم لأصحاب الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هل وجدتم ما وعدكم الله؟ قالوا نعم وجدنا. فهذا دليل على أنهم سمعوا، فقد يسمعوا أحيانا إذا أراد الله سبحانه وتعالى لهم السماع، ولكن من شدة لهيب النار والعياذ بالله لا يسمعوا شيء. أنت لو قلت كذا بالفرن وكان قوي تسمع له صوت كيف له؟ يعني أنا أسمع عندنا في العمل يطلعوا البوية هذا بس ما تسمع من شدة النار اللي يسوها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي سبق الوعد لهم عند خروج آدم من الجنة حين قال سبحانه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك عنها مبعدون في مكان بعيد عن جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم منه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الحسنى هنا بمعنى أنه من اتقى ومن أطاع فإن له الجنة له الحسنى. فهؤلاء الذين سبق لهم الوعد والتزموا وكانوا في هذا الوعد، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني لا أن تدري هل فيه جهنم أو شفوا شدة النار وعظمة النار وكبر النار، مع ذلك المؤمن لا يدري به شيء. شوف شوف إن وصل الأمن والإطمئنان للمؤمن، الناس جهنم تقول هل من مزيد، وأن هذا لو فتحت على لو خرج من من من النار مثقال خزق إبرة لأحرقت الدنيا وما فيها، ومع ذلك في ذلك اليوم تكون كل أبوابها مشرعة، كل أبوابها مشرعة، والمؤمن لا يعلم من هذا الشيء، ما لا لا لا لا علاقة له في هذا الشيء. هذا هذا منتهى الكرامة، وهذا اللي يجب الإنسان أن يعمل له. يعني والله لو بس مجرد هذا الأمن أنه يكفي أن يكون الإنسان يصل إلى هذا الأمن من الله سبحانه وتعالى لكفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعندما نرى أن هذه النار والعياذ بالله هذه الأبواب كلها، وعلى أساس ما الإنسان يتخيل أن الحشر وكذا، أن المؤمن موجود وأن الكافر موجود، يعني حاشا الله أن يكون المؤمن في مكان يخاف فيه، إن وهم من فزع يومئذ آمنون. ولذلك يؤكد هنا أن الذين سبقت لهم من الحسنى استقاموا والتزموا بما سبق أن أمرناهم به أولئك عنها مبعدون في مكان بعيد عن جهنم لا يسمعون حسيسها. العظمة والكرامة والمكانة لا يسمعون حسيسها. احنا نعرف ان النار حسيس، والحسيس بمعنى الهلاك. وقال الله سبحانه وتعالى قال في الآية اللي قال يحسوهم هي يقتلوهم كلهم، يعني الحس بمعنى فيقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون حسيسها لبعدهم عنها، وحسيسها صوتها الذي يكون مع اشتعالها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فأبونا لا يموتون ولا يفنى ما اشتهت أنفسهم، لأن ما أتلفوه أبدل فالجنس باق أبدا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. أولا شوفوا الكرامة، عنها مبعدون، وهذا نعمة عظيمة. يعني لو ما الإنسان يعمل إلا هذا، هذا واحد، عنها مبعدون، هذا أولا. لا يسمعون حسيسها تطمين وتأمين آخر، ومنتهى الطمأنينة والراحة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أيضا مع هذا كله وصلوا إلى النعيم لوصفناه، كنا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لو جلس أبلغ الناس وأكثر الناس خيال، ولو جينا بالمحششين كلهم، لأنهم يقولون المحششين هم من أكثر الناس خيال يخيل، والأدباء اللي يكتبوا القصص هذه الخرافية لو جاء من جاء، الآن فيه فيلم يمكن أحد اطلع عليه الجنة، وفيه فيلم اسمه النار، شيء خرافي، شيء خرافي. ومع ذلك لا يجوز أن نقول أن هذا يساوي أو يعدل واحد في المليار من العذاب. يعني فيه ناس رأوا هذا الفيلم ورأوا النار وتشبيه النار وجنن. يعني صور هذا المخرج هذا الفيلم، تصوير موجود عندكم في اليوتيوب وفي ما اسمه نهاية العالم تقريبا، واشتهر هذا الفيلم من القرآن. نعم، شيء آمنت بالله، ترى الجبال وترى الشجر وترى يعني شيء مذهل، كيف النار وترى الناس هم في النار ويصور الملائكة وهم يضربوا هذا أعوذ بالله، هذا تصويري يا سيد. فكيف بعذاب الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون السلام. نعم، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي أهوال القيامة، لا يحزنون من أجلها بوثوقهم بالسلامة وتبشير الملائكة لهم بالجنة وتتلقاهم الملائكة لعلها تلقاهم عند خروجهم من قبورهم وعند سوقهم إلى الموقف وعند بلوغهم الموقف. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي تتلقاهم الملائكة قائلة لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وهو يوم نصركم ويوم عزكم ويوم سعادتكم الذي كنتم توعدون. هذا هي العظم، وهذا منتهى ما يريد الإنسان، ومنتهى ما يتمناه الإنسان، ومنتهى الطمأنينة. الأحاديث كثيرة في هذا، والآيات كثيرة، وأقوال العلماء كثيرة. من أئمتنا سلام الله عليهم من قال أن المؤمن من القبر إلى الجنة مباشرة، لأن عندنا كما ثبت أن لا يموت الإنسان إلا ويرى مكانه في الجنة أو مكانه في النار. أما أن تكون روضة من رياض الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قبورنا قبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة، أو العياذ بالله حفرة من حفر النار، ويبدأ يعيش في هذا الشيء من بداية موته. فمن أئمتنا ومن أئمة المسلمين من يقول أنه مجرد أن يموت الإنسان انتهت، وهذا لأنه لا يوجد تكليف بعد الموت، ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالمؤمن يرى هذه الأهوال وهو غير مكلف أصلا، لا له أجر ولا عليه ذنب، لا يستفيد من هذا شيئا يعني. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يعني ميز المؤمن بأنه ولي من أولياء الله، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذا في مجال للخوف. تأتي بعض الأحاديث أن يأتي المؤمنين يوم الحشر منهم من عرقه إلى قدمه إلى كذا، ومنهم من وحفاه وعراه وغرل. هذا تشميت، هذا عذاب للمؤمن، حاش الله سبحانه وتعالى. نعم، أما الفاسق لا شك، أما الكافر والفاسق فهذا عذابه وهذا يستحقه، لكن هذا الولي من أولياء الله يأتي إلى هذا المكان. لذلك رأيت للإمام القاسم العياني سلام الله عليه كأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز، يعني إن الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء عراة ويبعث الأولياء عراة ويبعث يعني المؤمنات الصابرات الطائعات عاريات. قال في الحديث اللي قالت يا رسول الله قالت الناس ما يشغله، يعني ما عاد أحد بناظر في عورته. إذا كان عاد هذا أشد على المؤمن، إذا كان هنا عاد ما في أشد، فحاش الله سبحانه وتعالى. وهم من فزع يومئذ آمنون، هذا أمن من الله سبحانه وتعالى، تسليم مطلق. لذلك يجب علينا أن نعمل لهذه اللحظة، نعمل لهذه اللحظة لهذا الأمان. شوفوا إيش إحنا نسوي، نأخذ جواز، نأخذ حفيظ، نأخذ إقامة، نأخذ رخصة، نأخذ استمارة، نأخذ ليش؟ حتى إذا وصلنا إلى النقطة إذا إحنا آمنين وقدامنا شخص، وأعظم ما فيها بيروحك السجن، تأكل وتشرب وتنام وترتاح وكل شيء، واستعداد عجيب قبل تنتهي الإقامة وقبل ينتهي جوازك وقبل تنتهي الرخصة وقبل لا حول ولا قوة إلا بالله، وشيء شدة. أما أن احنا نحسب للجهنم والعياذ بالله ولهذا الموقف العظيم نحتاط له ما نوصل له وإحنا جاهزين. تفضل يلا الجنة. هذا العمل اللي ضيعناه من بين أيدينا، نعم هذا ما يجب أن نموت لأجل. والمسألة سهلة، أسهل من الرخصة والإقامة والأذية، الرصة والإقامة والحفيظة والجن في يد أوادم مثلك يحرقوا كبدك ويآذوك اطلع انزل حتى لو النظام واضح 100% حاتم بايا يحرقوا كبدك ما قد يعطوك اللي تبقى. بينما هذا يعني العظيم هذا الجنة العظيمة عنده حكيم غفور رحيم مجرد العمل الصالح الصادق ما في حاجة أحد يأذيك شرف في الدنيا والآخرة ما أنت في حاجة أنك تقدم لأحد مجرد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرك على ما في داخلك إذن هذا هو. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولآبائنا وأمهاتنا ولأمة محمد الجنة والأمن في الدنيا والآخرة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفع صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر امورنا جميعا يا ذا الجلال والاكرام وارفعنا مع امنا في الدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.